تعجبك أموالهم ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة التوبة كنا وقفنا على الآية 55، وهي استكمال للموضوع السابق الذي يتحدث عن حال المنافقين ومواقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المنافقون عندهم مال، ومنهم زعماء كابن أبي وجد بن قيس وأصحاب مناصب ومكانة اجتماعية في أقوامهم، وعندهم أولاد وعصبة ويفتخرون بهم، وهذا مدعاة إلى أن ينخدع بعض الناس بهم ويظن أن ما هم عليه من مكانة اجتماعية أو منزلة أسرية أن هذا يعني علو شأنهم ورفعة مكانتهم. فالله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا كما جاء في آيات أخرى في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. كما جاء في قوله جل وعلا في آية ثالثة: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فهذه الآيات التي تدل على أن الكفار والمنافقين، وهم كفار، قد يكون عندهم من متع الدنيا كحال كفار أهل هذا الزمن الذين يوجد عندهم من متع الدنيا وزخارفها ما يقل وجوده عند بعض المسلمين، فينبهر بعض الناس بهم ويظن أن ما وصلوا إليه من هذه الحال إنما هو بسبب ما هم عليه من عقيدة وسلوك. فالله جل وعلا يغدق النعم على بعض عباده من العصاة والكافرين ويزيدهم من أجل استدراجهم. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد، أي من النعم، على معاصيه فإنما هو استدراج، أي لأجل أن يستمر في غفلته ولهوه وصدوده وإعراضه فيفجأه الأجل وهو على تلك الحال غير محاسب لنفسه وغير غير محتاط لما هو مقبل عليه من حساب. ولهذا قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد جاء قول بعض المفسرين في قوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا بسبب منعهم للزكاة وعدم إخراجهم للزكاة فتكون عذابا عليهم وهي زكاة الأموال. وقال بعض المفسرين إن في هذه الآية أسلوب بياني لو قرأناه هكذا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فإن هذا هو المعنى المراد، وإنما قدم وأخر لأسلوب بياني وهو لفت النظر إلى وقوع العذاب عليهم بسبب غفلتهم في الدنيا وصدودهم وتقديم كلمة العذاب لشدة التنبيه لما يترتب على هذه الغفلة. وكلا المعنيين صحيح. ولا بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون أو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. قوله تعالى وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي تخرج أرواحهم ويموتون من دون توبة، بمعنى أنهم يستمرون في سكرتهم في هذه النعم. والإنسان إذا صار يعيش برفاهية لا يتنبه، بينما إذا كان عنده منبهات من مرض أو فقر أو كوارث أو جوائح يقف عندها ويتذكر ويراجع حساباته. لكن إذا كان في نعيم فإنه يستمر في غفلته وصدوده فيأتيه الموت وهو على كفره فلا يتوب إلى الله. ثم قال جل وعلا مخبرا عن حالهم قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم منكم. الله تبارك وتعالى يخبر عن مواقف حصلت للمنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم يحسون بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف أمرهم ونفاقهم، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلفون له بالله أيمان مغلظة إنهم لمنكم، يعني أنهم من المؤمنين، يحلفون أيمان مغلظة بأنهم من المؤمنين. الله تعالى يقول وما هم منكم، يعني ليس منكم، المنافق ليس من المسلمين، المنافق في الدرك الأسفل من النار، ولكنهم قوم يفرقون يعني يخافون. إذا حصلت المعارك أو المواقف ما حالهم؟ يقول تعالى لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. لو يجدون ملجأ يعني مكان محصن يختبئون به، أو مغارات يعني غيران في الجبال، كوم الدخل يعني نفق في الأرض. لو يجدون هذه الأشياء يختبئون بها عن المشاركة معك في الحروب لولوا إليه وهم يجمحون، يعني يسارعون الخطى، ما هو يمشون ولا يسرعون في المشي، لا يجمحون، بمعنى أنهم تتباعد خطوة عن خطوة، ويمد الإنسان قدمه بعيدا عن القدم الأخرى بسبب شدة جريه، وهذا ضرب من أنواع الجري، أي أنهم يسرعون غاية ما يستطيعون في الفرار من المشاركة معك، فليسوا منكم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن رضوا منها رضوا وإن لم يرضوا يرضوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعض تصرفاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قسمة القناة، فقال جل وعلا: ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عند توزيع الصدقة أو الغنائم يطلبون أن يعطوا أكثر من غيرهم، فإن لم يحصل لهم ذلك صاروا يتكلمون في عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بأنه ليس بعدل. يقول داود بن أبي عاصم: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة قسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت، قال: ووراءه رجل من الأنصار، فقال: يا ما هذا؟ فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. وورد أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بالعرابية يعني البداوة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال: يا محمد، والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدل. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشياء أشباه هذا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن، أي أن القسم هو الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقسم بأمر الله ووحيه. فهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه الشيخان حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي القويصرة واسمه حرقوس، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له: اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رآه مخفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وقد وقع هذا في عهد علي رضي الله تعالى عنه، وتكرر حدوثه في عقد الزمن المتتابعة، وهم أناس يدعون الإسلام في الظاهر ويظهرون شيئا من الاجتهاد في العبادة على غير فقه وفهم وعلى غير شعور بما يدل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، قراءتكم عند قراءتهم. ينبه إلى أنهم يتظاهرون بالاجتهاد في الصلاح والعبادة لكنهم على غير هدى وعلى غير معرفة بأحكام الشرع، وإنما يتعنتون ويحاجون ويكفرون الناس ويتهمون الناس بأنهم على جهل وكفر، أنهم هم الذين على الصراط، مع أنهم يخالفون القرآن ويخالفون السنة. ولهذا قال: لأن لقيتهم لأقتلنهم، وقال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم، ثم إذا خرجوا ثاني اقتلوهم، ثم إذا خرجوا ثالث اقتلوهم، معك. فهؤلاء وجد منهم عينات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ذو القيصرة ومن سبق ذكره من هؤلاء. فهؤلاء يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم، هي يتكلمون في عرضه ويسبونه ويقولون انه لا يعدل لانه لم يقسم قسمة تناسبهم وتروق لهم، والذي يروق لهم هو العدل، والذي يخالفه هو ليس بعدل، فمعيارهم ليس هو الشرع وانما ما دخل أنتجتهم وأذواقهم. ولهذا قال جل وعلا: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا هو المعيار عندهم، إذا أنهم أعطوا وهم لا يستحقون يقولون عادل، وإذا لم يعطوا فإنهم يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجور وعدم. يقول تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون، أي هل لا عملوا هكذا لما لا يكونوا هكذا يكونون من جملة المسلمين الذين يأتمرون بأمر الله. فلو فقوله تعالى ولو أنهم، أي هل لا أنهم، وهو عرض، ولو بمعنى العرض، أي لو أنهم عملوا ذلك لكان خيرا لهم، أو هل لا عملوا هذا العمل ليكون خيرا لهم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقبلوا قسمة النبي عليه الصلاة والسلام بصدقات وغنائم وغيرها وقالوا حسبنا الله، أي يكفينا ربنا جل وعلا، فنحن نتوكل عليه ونفوض أمرنا إليه ونعتمد عليه في كل شؤوننا، سيؤتينا الله من فضله، أي أن الله تعالى هو الذي يعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وزع بقسمة الله وبحكم الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله صلى الله عليه وسلم سيعطينا أيضا من هذه الغنائم التي كلف بقسمتها. إنا إلى الله راغبون، أي أننا نرغب إلى الله جل وعلا لا إلى غيره. ويتهم الإنسان نفسه وفهمه ويعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو العدل في هذا. هذه الآيات التي تلوناها كلها تبين لنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان يجب عليه أن يقنع بما قسم الله له، وأن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، وأن ينظر إلى من هو أعلى منه في أمور الدين، مع عمله بالأسباب وأخذه بالأسباب التي تحصل له الرزق والعيش الهني. ولا يظن أن السعادة هي كثرة العرب، هي كثرة الملايين، هي كثرة العقارات، أو هي المنازل والمناصب والمراكز الاجتماعية. ليست هذه هي وسائل السعادة. وقد رأينا من المعاصرين لنا من كان في قمة لا أحد يستطيع أن ينظر إليه بنظرة، وما هي إلا لحظات، ثم صار يتمنى أن يعيش مثل أدنى الناس في مجتمعه. وهذه الصور كلها من عقوبات الله. إنسان وصل القمة في الزعامة ثم صار إلى الحضيض، وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا طغى وتجبر وظلم فإن الله يمهله لكن لا يهمله، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، يسلط بعض الناس على بعض، يسلط فلان على فلان ثم ينتقم من الإنسان الآخر ويسلط عليه شخصا آخر ويعاقب هذا بهذا وذاك بذاك وهكذا. فإن الله جل وعلا للظلمة بالمصاد، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا مناصبهم ولا تجاراتهم ولا مراكزهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، فيقع عليهم عذاب دنيوي ويختم لهم بخاتمة سيئة، وهي أن يموتوا على الكفر ويلاقوا العذاب الأليم. الأمر الثاني أن أهل النفاق يعيشون دائما في خوف وذعر شديد، لأنهم لا قاعدة لهم. الكافر كافر واضح، هذا هو كافر معروف، والمسلم واضح وموقف معروف، لكن المنافق لا مع هذا ولا مع هذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا. فالمنافق يعيش في قلق ودوامة مستمرة، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يخشى أن يذهب مع المؤمنين ولا يحصل مراده، لأن الذي يريده المؤمنون هو لا يريد، لا يتطلع إليه ولا يوجد في قلبه شيء منه، إنما همه متاع الحياة الدنيا. وإذا ذهب مع الكفار يخشى أيضا أن يضيع ولا يكون له نصيب. هذه الصورة موجودة حتى في عصرنا من المعاصرين لنا ومن يعيشون بيننا، يعيش مع الناس مشان يأكل عيش، عشان يعيش مع الناس مع المجتمع يتكيف، يصلي مع الناس عشان ما يقولوا له كافر، يصوم مع الناس لأن عادتهم الصيام، وهكذا. لا على أن هذا الأمر عبادة، وهو يعيش في قلق شديد يخشى أن يكتشف أمره فتضيع معاييره التي يعتمد عليها في المراوغة للعيش بين الناس. بينما هو لو حصل للمسلمين أمر شدة ما انكشفت أوراقه وبانت حقيقته وظهر تسلطه وكراهيته للإيمان وأهله فيفر منهم ويتنكر لجميلهم السابق. وهذا هو معنى قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وفيه، ما يجلسون عندكم ولا يعيشون معكم، لكن الظروف حكمت في هذا الشكل. الأمر الثالث أن هؤلاء أهمهم وغايتهم القدح في المسلمين وفي معاملاتهم وفي علمائهم وتصرفاتهم، ويتلمسون الثغرات وينبشون عن الهفوات ليجعلوا منها قضايا تدار في المجالس ويتحدث بها الركبان، لأنهم يريدون التشويش على المسلمين وأن يعيش الناس في قلق واضطراب وعدم استقرار ولا ألفة، فيحزنهم أن يتآلف الناس ويشق عليهم أن يبقى الناس في رغد وأمن، فيسعون جاهدين على أن يغذوا عباد الله ويضيق عليهم في كل أمر من أمورهم كلما سنحت لهم الفرصة. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ذي الخويصرة لما أنه اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه سيخرج من نسله ومن ذريته قوم يكون لهم حال فساد وإفساد، فقال إنه يخرج من ضئضئ، هذا يعني من صلبه ومن نسله، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. إذا كنت مجتهد في العبادة وناسك وتتعبد لله وترى هؤلاء، يظهر لك أن هؤلاء أحسن منك صلاة، وأن تتعبد على حق وعلى هدى، لكن إذا رأيت اجتهاد هؤلاء في العبادة فهؤلاء أحسن منا في العبادة، وإذا رأيتهم يقرؤون القرآن تحقر قراءتك، ويجتهدون في الصيام وتحقر صيامك، فهم قوم يتظاهرون بالصلاح لكنهم ليسوا من أهل الصلاح. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حالهم، قال يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، يعني الإنسان اللي معه سهم يرمي به إذا أطلقه يخرج السهم بسرعة، فهؤلاء يخرجون من الدين بسرعة. فهؤلاء صنف من الناس حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب في درس مضى أنا ذكرت مثل هذا، فجاءني أحد الأخوان يسأل ويقول هل معنى هذا أن الإنسان الذي يجتهد في العبادة وفي قراءة القرآن والصيام يكون من هؤلاء؟ قلت لا، هذا يكون من العباد الزهاد الصالحين على الخير والبر والتقى، لكن هؤلاء علامتهم أنهم يمرقون من الدين، يخرجون من الدين كخروج السهم الذي يرمى به من أصله وآلته، وهؤلاء يدعون الدين ويدعون الإسلام ويدعون الاستقامة والصلاة، ولهذا يطلقون الكفر على كل من خالفه، وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وتكرر خروجهم في أزمنة متعددة، ويوجد لهم نماذج في عصرنا هذا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا وجدت لقطة في الحرم فأخذتها لتسليمها للجهة التي تسلمها لصاحبها في الحرم، مثل المحل الضائع، أم أتركها؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا في مكة ملقى على الأرض إلا بشرط واحد: إذا كان عنده الاستعداد أن يوصله إلى صاحبه، فإذا كان لا يريد أن يوصله إلى صاحبه فلا يجوز أن تمتد يده إلى ذلك الملقى على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم